الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الجزء التاسع من تفسير ابن كثير نعم أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. إذن تهدد شعيب بالإخراج وطلبوا منهم الرجوع للكفر وقال لهم شعيب وأهل الإيمان وإن كنا كارهين ما تدعون إليه ثم أرجعوا المشيئة لله عز وجل وتوكلوا على ربهم في كل أمورهم ثم دعوا الله عز وجل أن يفصل بينهم وبين قومهم وأن ينصرهم عليهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق نعم وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. أخبر رب العزة أن هنا أخذتهم الرجفة لأنهم أرجفوا شعيبا وأصحابه وتوعدوهم بالإخراج وأخبر رب العزة أنهم أخذتهم صيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة لما قالوا أصلاتك تهكموا بشعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا فجاءت الصيحة فأسكتتهم وأخبر رب العزة أن أخذهم يوم الظلة لأنهم طلبوا فأسقط علينا كسفا من السماء فجاءتهم الظل فيها شرر من نار ولهب وصيحة من السماء ورج من الأرض ثلاث عقوبات نعم فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها كأنهم لم يقيموا بديارهم وهكذا ترى البلدان التي تأتيها الزلازل وبلاءات رب العزة كأنهم ما كان هنا أحد فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم جهدي ولكن لا تحبون الناصحين نعم وما أرسلنا في قرية من ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين نعم وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون فرب العزة يصيب في القرى بالبأساء أمراض والضراء فقر يريد منهم التضرع وكذلك يبدل السيئة الحسنة يغنيهم حتى عفوا زادوا لعلهم يشكرون كثرت أموالهم أولادهم لكن هم يرجعون ذلك للعادات وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، فهذه عادات كما الآن بعض الناس يقول الطبيعة، الطبيعة حركات كذا الطقس، وما يرجعون أن هذا عقوبات من الله عز وجل، فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. نعم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فلم تؤمن قرية بتمامها إلا قوم يونس، لما رأوا العذاب رفع رب العزة عنهم، وإلا لا توجد قرية حل عليهم العذاب فرفع إلا قوم يونس، كانوا قد صدقوا التوبة. نعم. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. فسنة الله واحدة، ألم يتبين لهؤلاء الذين جاءوا بعدهم ما حصل بأسلافهم من العذاب والنقم وحصول النعم لأوليائه والنصر؟ نعم. تلك القرى نقص عليك من أنبائها، ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. الباء سببية، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، الباء سببية أي فما كانوا ليؤمنوا بما جاءتهم به الرسل بسبب تكذيبهم بالحق أول ما ورد عليهم. فليحذر الشخص أن يرد الحق الواضح، ربما يطمس على قلبه والعياذ بالله. نعم. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ثم بعثنا من بعدهم أي الرسل المتقدم ذكرهم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب صلوات الله وسلامه عليهم، موسى عليه السلام كذلك، إلى الطاغية فرعون كان على مصر والدعي الربوبية. نعم. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين، حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، جدير بذلك وحري به، حقيق بأن لا أقول على الله إلا الحق. فالباء وعلى يتعاقبان، حقيق على أن لا أقول، حقيق بأن لا أقول على الله إلا الحق. بعض المفسرين قال حريص، حقيق بمعنى حريص على أن لا أقول، حقيق حريص. وقرأ آخر من المدينة حقيق علي، بمعنى واجب علي. نعم. تمام. قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين. قال الملأ من قوم فرعون، فألقى عصاه آية 107. نعم. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. ثعبان مبين الحية الذكر، ونزع يده من درعه صارت بيضاء من غير مرض ما فيها برص. نعم. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ نعم. قالوا أرجه أخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. نعم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين فقدمهم للإلقاء ليرى الناس بهرجهم وما فعلوا ثم لما ألقى عصاه التقمت إفكهم نعم قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون يعني جاءوا بسحر تخيلي أما موسى معجزة من الله عز وجل نعم فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين إنه لكبيركم الذي علمكم السحر وهذا كذب فموسى عليه السلام إنما قدم من مدين أول ما قدم وبين لهم وأخبرهم أنه رسول من الله اتهمه فرعون وهو الذي توعد بإحضار السحرة وأرسل وجمع السحرة متى قابلهم موسى حتى تقول إنه لكبيركم الذي علمكم السحر نعم تم وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون آمن السحرة لما رأوا حقيقة أن هذه معجزة من الله عز وجل ودعوا الله عز وجل لما تهددهم فرعون ربنا أفرغ علينا صبرا قالوا أفرغ يريدون أشد التثبيت الآن وسط المخاوف هذه نعم قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون فقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض انظر يقول ابن كثير يا لله العجب صار هؤلاء المفسدون حقيقة يشفقون من إفساد موسى وقومه وهم أهل الصلاح فعلا عجب ويذرك وآلهتك قومه كذلك أهل شر ويذرك وآلهتك بعضهم قال الواو حالية حالية أي أتذر موسى وقومه يفسدون وقد ترك عبادتك وقال آخرون عاطفة وآلهتك وعلى معنى أن هناك إله كان يعبده فرعون سرا أو على قراءة إلهتك ويذرك وإلهتك يعني عبادتك سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم تخويف ثاني وكان يفعل ذلك يعني ما بعد الذل ذل كان يذلهم إيش سيفعل أكثر من ذلك نعم ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. فرب العزة لما ختم الآية بقول موسى ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، فلما يفتح الله عز وجل عليك كنت في حالة ومشقة وأمور صعيبة وتدعو الله وتتضرر ثم يفتح الله عز وجل عليك، ليس معنى هذا أن انتهى البلاء، لا، كنت في بلاء يحتاج صبر والآن انتقلت إلى بلاء يحتاج شكر وتستمر على الطاعة. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين لما انعزل موسى وقومه واتخذوا بيوتهم قبلة، فكان تأتي الآيات تلو الآيات على فرعون السنين المجدبة قلة الزرع سني الجوع لعلهم يذكرون، مع ذلك انظر لغيهم فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذا نستحقها وإن تصبهم سيئة قالوا بسبب موسى وقومه. نعم. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. يعني الجراد معروف، القمل قيل سوس يضرب الحنطة قيل هذا القمل المعروف وأقوال أخرى، والضفادع والدم الدم رعاف قيل رعاف والدم آيات آية وآية. نعم. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. قيل الرجز عذاب آخر، وقيل الرجز ما ذكر من البلاء الطوفان والجراد قيل هذا. قالوا يا موسى ادع لنا ربك، فيأتون لموسى فيرفع عنه البلاء ويعودون لغيهم. نعم. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. وماذا كان يطلب منهم موسى؟ أن يتركوهم فقط، أن يتركوا بني إسرائيل يعبدوا ربهم وأبوا ذلك. نعم. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. ما كانوا يبنون حل الدمار. نعم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. فقيل أن هؤلاء القوم الذين يعكفون على أصنام من الكنعانيين أو قيل من لخ المهم أنهم يعبدون أصنام على صورة بقر قيل كذلك، فإذا اتخذوا العجل لما خرج موسى لميقات ربه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وخرج معه حديث عهد بإسلام ومروا على قوم يعلقون أسلحتهم بسدرة يتبركون بسدرة قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط يا رسول الله. قال الله أكبر إنها السنن والذي نفسي بيدي قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فالإله ليس مجرد صنم، قد يكون شجرة قد يكون قبر تتبرك به وتدعوه. نعم. تمم. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. نعم فوعدنا فرعون مثل العبدية. نعم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. كمل 40. قيل أنه بدأ في ذي القعدة وتمامه يوم النحر، وكذلك الحج لهذه الأمة تمامه وانتهاؤه يوم النحر تشريف. واستخلف موسى على بني إسرائيل أخاه هارون وأوصاه بالإصلاح وعدم الإفساد، وهذا تنبيه وتذكير، وإلا هارون عليه السلام من نبي شريف كريم. نعم. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. أريد أن تنتبهوا معي، موسى عليه السلام طلب الرؤية، وسيأتينا أن هؤلاء كذلك الذين ذهبوا لميقات طلبوا الرؤية، فهناك غضب رب العزة، أشد الغضب عليهم وأصابهم الصعق والموت. هنا إنما بين رب العزة، فهل هناك اختلاف في السؤال؟ لا شك، ننظر نريد اللفظة التي فيها إيش اختلاف. هنا قال ربي أرني أنظر إليك، ربي أرني أنظر إليك، هناك هنا قال لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، انظر هناك تعنت إذن وشك. نعم تم. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فجاء موسى عليه السلام وحصل له التكليم، فأراد كما يقال كما طلب موسى إبراهيم عليه السلام أن يريه ربه كيف يحيي الموتى، فأراد أن يرى ربه، وكان يظن أن هذا ممكن في الدنيا، فأخبره رب العزة أن هذا غير ممكن في الدنيا، لكن في الآخرة لما يخلقهم رب العزة خلقا جديدا يعطيهم القدرة على أن يروه. لذا لن هنا ليس للتأبيد، لن قال لن تراني يعني في الدنيا، ولكن لأن المخلوقات لا تتحمل، وأعطى مثل رب العزة بجبل عظيم، إذا تجلى له رب العزة ماذا سيحدث للجبل، فتجلى رب العزة للجبل، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. موسى صعق من رؤية الجبل يتدهده، ليس من رؤية رب العزة. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين بأنك لا ترى في الدنيا. قيل هذا معنى وأنا أول المؤمنين، أو نقول على المعنى المشهور أول من يسارع ويسابق لطاعتك. نعم. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. أحاديث كثيرة تثبت الرؤية في الآخرة. أي نعم، سيأتي الحديث. استدل المعتزلة بلن تراني على نفي الرؤية، قال ابن كثير قال وهذا أضعف الأقوال، لأنه قد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة، في الدار الآخرة. وقيل إنها من الأدلة طبعا كثيرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، والأحاديث مشهورة عندكم. وموسى عليه السلام لما خر صائقة قال النبي صلى الله عليه وسلم لما يبعث رب العزة الناس، يقول: فأجد موسى قابضا بقائم من قوام العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصاقة الطور، وفي رواية أم كان ممن استثناه الله عز وجل. موسى عليه السلام: لا تفضلوني على موسى، من باب التواضع. نعم. قال: يا موسى إني اصطفيتك. قال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، سأريكم دار الفاسقين. يعني عالم زمان اصطفيتك على الناس، وكان مكلم، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، استمر على الشريعة. واشكر رب العزة، لا تطلب ما لا طاقة لك به. وعوضه رب العزة بالألواح، قيل أنها هي التوراة، وقيل هذه قبل التوراة. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، فخذها بقوة بعزم على الطاعة. كل مؤمن مطالب بذلك. سأريكم دار الفاسقين، ذكروا أقوال، بعضهم قال نعم بيت المقدس، لكن هذه الحادثة قبل التيه، وبعضهم قال ديار آل فرعون، وهذا بعد هلاك ديار آل فرعون. لذا رجح ابن كثير: سأريكم دار الفاسقين، سأريكم غدا إلى ما يصير إليه حال من خالف أمري. نعم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. فمن تكبر بغير حق يذله الله عز وجل بالجهل. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون. اثنان: لا ينال العلم، يقول بعض السلف، حيي ولا مستكبر، وقال آخر: من لم يصبر على ذل التعلم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا. ابن عيينة قال: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، قال: أنزع عنهم فهم القرآن. وغلطوه ابن عيينة، الآية ليست في القرآن. سأصرف عن آياتي، الآن نحن في قصة موسى وقومه، ليس خطاب لهذه الأمة. ابن كثير دافع، وهذا جيد، يعني المدافع عن أئمة السلف، وتحاول أن تلتمس لهم مخرج. قال ابن كثير، يقصد ابن عيينة، أراد أن هذا مضطرد في حق كل أمة، ولا فرق بين أحد وأحد في هذا، كما أن يصرف الحق عن من تكبر في الأمم السابقة، كذلك في هذه الأمة. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم. نعم تم. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. سبحان الله يوفق من جعل القرآن جليسه اليوم عملوا لقاء في ذات القرآن مع شخص حافظ لكتاب الله عز وجل اللهم بارك يعني كلامه طيب أخذ المرتبة الثانية في مسابقات عالمية. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا من حلي آل فرعون فكأنهم تأثموا في حمله بغير حق فأخذه السامري وجعله على شكل عجل وكان أخذ قبضة من أثر الرسول فرس جبريل رأى جبريل على فرس فأخذ قبضة فرماها على العجل فأصدر صوت العجل فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي موسى نسي ذهب يطلب إلهه في الطور وإله هنا. سبحان الله بعد إهلاك فرعون وبعد كذا صنعوا صنم وادعوا أنه إله موسى لذا اتهمهم رب العزة قال اتخذوه وكانوا ظالمين. ورب العزة قال لموسى فإنا قد فتنا قومك من بعدك ما قال رب العزة أضللنا تعدوا في الخطاب فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري الإضلال منهم وبرضا منهم رب العزة فتح لهم باب البلاء والفتنة بما صنعوا العجل وأصدار الصوت وهكذا. نعم ثم رأوا أنهم انحرفوا فتابوا ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. نعم تمام. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. يقول الشيخ السعدي وألقى الألواح من فعل فعلا لا إرادة له فيه عن غير عمد من فرح أو دهشة أنه لا إثم عليه فإلقاء موسى الألواح ليس إهانة لم يكن لكن دهش. وسبحان الله ليس المعاين كالمخبر أخبره رب العزة أن فتنوا وعبدوا العجل من ورائه فلم يلقي الألواح فلما رأهم ألقى الألواح كأنه يعني صعق وألقى الألواح. نعم وأخذ قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. والله فائدة هنا أن الخصومة بين أهل المنهج الواحد وبين المسلمين شماتة بالأعداء لا تشمت بي الأعداء وتحنن لهم ابن أمي لا تأخذ برأسي ولا بلحيتي حتى بلغ بهم المبلغ أنهم كادوا يقتلوا هارون إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. نعم تم. قال رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. نعم إن الذين اتخذوا العجل فينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وهذا مكان مهم نكتب عليه مكان مهم وأكتبه رقم الصفحة. وكذلك نجزي المفترين نائلة لكل من افترى بدعة، فإن ذل البدعة ومخالفة الرشاد متصلة. إيش عندكم؟ من يعني خطأنا من قلبه على كتفيه. الحسن البصري ذكر نفس المعنى حتى قال إن ذل البدعة على أكتافهم وإن هملجت بهم البغلات وطقطقت بهم البراذين، نشأوا البختري يعني يتبخترون. وقال أبو قلابة الجرمي هي والله لكل مفتر إلى يوم القيامة. وقال ابن عيينة كل صاحب بدعة ذليل. مهم وكذلك نجزي المفترين توبتهم فيها دخل يتوبون ويرجعون يتوبون ويرجعون حتى كتب رب العزة عليهم إيش التيث. نعم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. نعم يعني الرهبة الخضوع. نعم. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. يعني لما تختار اختيار يعني النخبة، والنخبة انظر ماذا طلبوا كذلك هؤلاء النخبة منهم ما بالك البقية. نعم. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. يعني قال ابن جريج وغيره إنما أخذتهم الرجفة لأنهم لم يزايلوا قومهم في عبادتهم العجل، لم يزايلوا يعني لم يفارقوهم ولا نهوهم. فتوجه موسى عليه السلام للدعاء أنني يا رب سأتهم بهم أن موسى قتلهم أتهلكنا بما فعل السفهاء، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. والغفر هو الستر، والرحمة إذا قرنت مع الغفر يراد بها ألا يوقعه مثل ذلك في المستقبل، يقع منه مثل ذلك في المستقبل. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. أوجب لنا يا رب، اكتب لنا، أوجب لنا، تبنا إليك. نعم. قال عذابي، قال عذابي يصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. لي الحكمة، رب العزة له الحكمة والعدل في كل شيء، أفعل ما أشاء وأحكم ما أريد لا معقب لحكمه، ورحمتي وسعت كل شيء. قال رجل وكان كأنه بال في المسجد وكاد الصحابة أن يقعوا به، قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه، ثم تلطف به النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. قال لقد حجرت واسعا ورحمتي وسعت كل شيء. ورب العزة خلق 100 رحمة، رحمة واحدة أنزلها لترحم الخلق والوحوش وأبقى معه 99 يرحم بها عباده يوم القيامة ويتمم 99 يرفع هذه الرحمة مع الرحمة التي هي صفة من صفاته أعظم وأعظم. فسأكتبها للذين يتقون من هذه الأمة ويؤتون الزكاة، سأوجب حصول رحمتي مني وإحسان. قيل أن لهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هم الذين اتصفوا بأعظم التقوى وابتعدوا عن الشرك ويؤتون الزكاة، زكاة المال وزكاة القلوب. نعم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فرسول الله صلى الله عليه وسلم موجود صفته في التوراة والإنجيل، دخل على رجل هو أبو بكر وعمر، وكان هذا فتح التوراة يبكي على ابنه، أجمل ما يكون هذا الابن، فقال: أنشدك بالذي أنزل التوراة، هل تجد صفتي ومخرجي في التوراة؟ قال: لا. كذب. قال ابنه وهو في السياق: بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقيموا اليهود عن أخيكم. وكفنه وغسله وصلى عليه. ابن كثير قال: إسناد جيد، الله أعلم. وقال له شاهد الصحيح من حديث أنس، ربما يقصد حديث: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. أتشهد قل لا إله الله، قال أطيع أبا القاسم، ربما يقصد هذا حديث أنس، الله أعلم ما أرادت. لكن ورد حديث عبد الله بن عمرو: والله إن صفته في التوراة كصفته في القرآن، موصوف: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا، في التوراة هذا، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، اسمك المتوكل، ليس بفض ولا غليظ، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح به قلوبا غلفا وآذان صمة إلى آخر، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر. حديث أنس قال: هو الذي ذكرته. فينا أطع أبا القاسم، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أباح إلا كل طيب وما حرم إلا كل خبيث. ذكر ابن كثير هنا استدلال بعضهم بمثلة التحسين والتقبيح العقليين، يعني أن الحسن والقبيح بالعقل يعرف ولهم ردود عليها، وبعد كذلك استدل بعضهم بأن الخبيث ما استخبثته العرب والطيب ما استطابته العرب، كذلك مسألة هذه يطول النقاش فيها. ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الدين الإسلامي دين سمح. نعم تمم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، الأدلة كثيرة على عموم رسالته من القرآن والسنة، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. نعم تمم. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. يخبر رب العزة يخبر عن بني إسرائيل أن منهم طائفة يتبعون الحق كما سبق ذكرنا أنهم بعضهم أسلم. نعم. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. ربما قد يكون من الاختصار لأنها تكرر عموم الرسالة ذكر هناك عدة مرات الأحاديث والآيات وهنا كرر ربما من الاختصار أن يكتب سبق وهو نفسه ابن كثير يقول سبق الكلام كما في هذه الآية وقطعناه وتلقي قال سبق الكلام كذلك عموم الرسالة كان الأولى يكتب سبق ذكر الأدلة اختصارا يعني. نعم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. رب العزة يبتلي عباده بما شاء فمن الابتلاء أنه حرم عليهم الصيد يوم السبت فاحتالوا قيل هذه القرية هي قرية أيلة على شاطئ بحر القلزم بحر القلزم الذي يرجع للخرائط القديمة هو البحر المتوسط البحر الأحمر أنا أذكر أنه البحر المتوسط أيلة وين الآن ستكون البحر الأحمر ولا البحر المتوسط هنا العقبة عندك البحر الأحمر ما توجد عليه قرى في من الشام إلا ما الأردن مدينة إيش العقبة بس ها العقبة أيوة معناتها البحر الأحمر القلزم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة للبحر إذ يعدون في السبت يعتدون فيه ورب العزة جعل البلاء تأتيهم الحيتان شرع ظاهرة يعني ابتلاء كما رب العزة ابتلى أهل الإيمان بالصيد تنالوا أيديهم كذلك هؤلاء ويوم لا يثبتون لا تأتيهم بمشقة يصيدونها فصادوها يوم السبت ننظر وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين فانقسموا ثلاث فرق فرقة اعتدت وفرقة نصحت ثم تركت النصح لأنهم قالوا لقد علمتم أنهم قد هلكوا استحقوا العقوبة من الله فلا فائدة في نهيكم وفرقة ثالثة استمرت في النصح معذرة إلى ربكم ولعلهم يرجعون فرب العزة نجى قال ابن عباس يا ليتني أعلم ما صنع في الفرقة الساكتة يقول عكرمة كان له فما زلت أعرفه حتى عرف أنهم قد نجوا فأعطاني حلة يبين له أنهم من الناجين وأولئك خسف بهم قردة. نعم. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. أعلم رب العزة أو أمر ليبعثن على اليهود إلى يوم القيامة ففعلا ما زالوا اليهود أذلاء بسبب عصيانهم واحتيالهم على المحارم. فقيل أن موسى ضرب عليهم الخراج 7 سنين وأول من ضرب الخراج، ثم بعد ذلك كانوا تحت طهر الملوك من اليونانيين والكشدانيين والكلدانيين، ثم صاروا تحت قهر النصارى يأخذ منهم الجزية، ثم صاروا تحت قهر المسلمين، وهكذا الأذلة. والآن قوتهم إنما تبع للنصارى، ليس عندهم قوة. نعم. وقطعناهم في الأرض أمما، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه، والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. وآخر أمر اليهود أنهم يتبعون الدجال فيقتلهم عيسى وأهل الإيمان. وقطعناهم في الأرض أمما، فرقا وطوائف، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، وبلوناهم بالحسنات والسيئات، اختبرناهم لعلهم يرجعون. رب العزة يبتلي بالحسنات والسيئات. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، جاء من بعدهم ناس لا صلاح فيهم البتة، أولئك صلاح وطلاح إن صح التعبير، صالح وطالح قصدي. فبعد ذلك جاءوا ناس لا صلاح فيهم، ورثوا دراسة التوراة. مجاهد يقول هم النصارى، قال ابن كثير وقد يكون أعم من ذلك، أعم من ذلك، يأخذون عرض هذا الأدنى، يبذلون الحق لعرض دنيوي ويسوفون بالمغفرة، وإن يأتهم عرض مثله دنيوي يتركوا أحكام الله ويأخذوا، سيغفر لنا سيغفر لنا، ما يتوبون، يتمنون المغفرة فقط ويستبيحون المحرمات. فلم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق، يزورون ويحرفون الكتاب ولا يتوبون إلى الله عز وجل. نعم. ثم أثنى رب العزة على هذه الأمة. نعم. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. نعم. نريد مثل أمس. يلا تسخين. يلا. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون، وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، من صلب آدم قيل، أخذ رب العزة وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، جميع الخلق قالوا بلى شهدنا. ولم يكتفي رب العزة بهذا الإشهاد حتى أرسل رسل أن تقولوا يوم القيامة، فصار الإشهاد هذا بعضهم قال هو حقيقي وبعضهم قال هو الفطرة، فلا يوجد شخص إلا وفطرته سليمة لو ترك، لكن فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. كل هذا لا حجة، حتى قال بعض السلف من أدرك منهم الميثاق الآخر فوفى به نفعه الميثاق الأول، ميثاق الرسل نفعه الميثاق الأول لما أخذ عليه وهو في ظهر آدم، ومن أدرك الميثاق الآخر فلم يقر به لم ينفعه الميثاق الأول، ومن مات صغيرا قبل أن يدرك الميثاق الآخر قبل ميثاق الرسل مات على الميثاق الأول على الفطرة. حتى قال ابن كثير هذه الطرق يقوي بعضها بعضا، وإن كان يعني هي موقوفة يقول، لكن يقوي بعضها بعضا، ثم كأنه يرجح ما يرجحه ابن تيمية وابن القيم، ذكر أن الفطرة لأن لا أحد يتذكر هذا الإشهاد، ما أحد يتذكر، والذين قالوا الإشهاد حقيقي قالوا لا يلزم، الناس نسوا مما نسوا هذا الإقرار بين يدي الله عز وجل، الله أعلم. نعم. واتلوا عليهم، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلق منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون، ساء مثلا القوم القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. قيل بلعم، بلعم ابن باعوراء كان في بني إسرائيل وكان قالوا مستجاب الدعوة، وقيل صيصي ابن الراهب وكان من علماء بني إسرائيل يقدمونه في الشدائد مجاب الدعوة، وقيل أمي بن أبي الصلت. واتلوا عليهم نبأ الذي آتينا وآياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. على العموم لو قلنا أمي بن أبي الصلت يعني يقصدون أنه يشبه ذاك الذي نزلت الآية فيه، وإلا الآية مشهورة، المشهور أنها نزلت في رجل ممن قبلنا زمان بني إسرائيل، فأتبعه الشيطان استحوذ عليه فكان من الغاوين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان ردءا للإسلام، ردء الإسلام عندكم اعتره ولا اغتره؟ اعتره إلى ما شاء الله، انسلخ منه ونبذه وراء ظهره القرآن، وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. انظر ما كان في قلبه إخلاص، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، ما كان مخلص واتبع هواه. وضرب رب العزة له مثل، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، في كل الأحوال يلهث، كذلك هذا يلهث وراء الدنيا. قيل أن قلب الكافر والمنافق والضال ضعيف فارغ من الهدى، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، ساء مثل القوم يعني كون رب العزة شبههم بالكلب الذين كذبوا بآياتنا، نعم تمم. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. قيل رب العزة ذكر حال بلعام هذا الذي انسلخ وما جرى له في ضلال من ضلال في ضلال الله إياه إضلال الله إياه إبعاده عن الرحمة. ردا قال لعل بني إسرائيل عالمين بحال بلعام يحذرهم رب العزة أن يكونوا مثل هذا الرجل الذي عرف الحق ثم أنكره، كذلك أنتم عرفتم صفة الرسول فأخفيتموها، لا تكونوا مثل هذا الرجل. نعم يحذرهم رب العزة، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. نعم ولقد رأنا ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. إذن ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها. هنا سقط حصل في النسخة التي بين أيدينا عندكم على طول لها في مختصر صفي الرحمن أي هيئناهم، اكتبوا أي هيئناهم لها، أي هيئناهم لها ويعمل أهلها وبعمل أهلها يعملون وبعمل أهلها يعملون، أي هيئناها لهم وبعمل أهلها يعملون. فرب العزة خلق وعلم ما هم عاملون قبل كونهم، فكتب كتاب قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. الإيمان بالقدر مسألة كبيرة ليس هذا موضع بسطها، قال ابن كثير لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها لا ينتفعون بجوارحهم أولئك كالأنعام. بل الأنعام وإن كان لا تفهم صوت الراعي لكن قد تنتفع، يحذرها من خطر، يناديها إلى مرعى أفضل تستجيب. أما هؤلاء كم ناداهم الرسول كم حذروهم فهم أضل من الأنعام، ثم الأنعام أحمد عاقبة منهم تكون تراب وهم في النار هؤلاء. نعم تمم. قرأت ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ذكر ابن كثير هنا أن الأسماء التي ذكرت في الحديث حديث أبي هريرة مدرجة، الملك القدوس السلام مدرجة، قال ذكر الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج إنما ذكر عن زهير وعبد الملك أنه بغلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك، أنهم جمعوها من القرآن والسنة. ثم إن الأسماء ليست منحصرة، قال في 99 بدليل حديث استأثرت به في علم الغيب عندك، في علم الغيب عندك أسألك بكل اسم هو لك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. حتى ابن العربي المالكي صاحب عرضة الأحوذي قال جمع بعضهم من القرآن والسنة 1000 اسم لله عز وجل. الله أعلم، ربما توسعوا، يذكر بعض العلم أنهم توسعوا. نعم. وممن خلقنا، وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. بعض الأمم أمة قائمة بالحق قولا وعملا، يهدون بالحق يقولون ويدعون إليه، وبه يعدلون يعملون ويقضون. يقول قتادة بلغنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قرأ هذه الآية: هذه لكم وقد أعطى القوم بين أيديكم مثلها، ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وذكر كذلك أن هذه الأمة يعني تشترك في معنى هذه الآية. نعم. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. سنستدرجهم، يفتح عليهم أبواب الرزق وأنواع المعايش من الدنيا، استدراج. نعم. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة، يعني إن هو إلا نذير، عفوا تمام، إن هو إلا نذير مبين. ما لك؟ أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. يعني محمد صلى الله عليه وسلم ليس به جنون، وهذا يعني ظاهر لمن كان له لب وقلب يعقل به ويعي به. وما صاحبكم بمجنون، إنما أطلب منكم أن تقوموا. لما قرأ رب العزة أنزل رب العزة: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. تقوموا جماعات جماعات أو فرد فرد، كل واحد حسب الأصلح له، ومخلصين، وتنظرون أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، هل هي أحوال رجل مجنون؟ وهذا جيد، يعني حتى قدم مثنى وفرادى، قدم مثنى أن الأصل أن تقوم مع من يعينك في الخير، لكن إن كان هذا سيلقي عليك شبه لا، ابقى وحدك، ولا الأصل أن تكون مع الجماعة مثنى وفرادى، فقدم، هذه لطيفة والله أعلم. نعم. أولم ينظروا، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. أولم ينظروا، انظروا لملكوت السماوات والأرض، من خلق مثل السماوات والأرض؟ الدول العظمى ما استطاعت، حرب تصنع القنبلة الهيدروجينية والقنبلة النووية وطيران وحروب، ما عندهم سلام، ولا يأخذون على يد الظالم. وما خلق الله من شيء وإن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. ومن فعل ما لا ينبغي، يعني رب العزة خلق الأشياء هذه فهي من فعل من لا ينبغي أن تكون العبادة والدين الخالص إلا له، نعم، فبأي حديث بعده يؤمنون؟ بأي تخويف وتحذير وترهيب؟ نعم. من يضلل الله فلا هادي له، ويذرهم في طغيانهم يعمهون. نعم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض، لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نزلت في قريش يسألون النبي صلى الله عليه وسلم مدى الساعة، أيان مرساها، متى محطها، وأرجع علمها إلى الله عز وجل، ما المسؤول بها على من السائل. ثقلت في السماوات، ثقل علمها على أهل السماوات والأرض لا يعلمون. وقيل ثقلت في السماوات أنه لن يبقى أحد إلا وسيصاب من هولها ويخوف من هول انتثار النجوم وتكوير الشمس، سيرة الجبال. ابن جرير اختار أنها ثقل علمها لا يعلمها أهل السماوات والأرض. قال ابن كثير بعد ما ذكر ترجيح ابن جرير: ولا ينفي ذلك ثقل مجيئها، أن كذلك عظيمة وهولها عظيم. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. نعم. يسألونك كأنك حفي عنها. ذكروا معنيين: حفي عنها يعني كأنك حفي بهم وتهتم، حتى قالوا: يا محمد بيننا وبينك قرابة، أخبرنا متى الساعة سرا. والأرجح حفي عنها يعني كأنك كثير يعني حريص، واستحفيت السؤال عنها حتى علمته. هذا القول أرجح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سأله رجل متى الساعة يعطيه ما ينفعه، ما أعددت لها. قال بعضهم: أعددت حب الله ورسوله. قال: المرء مع من أحب. هذا المهم، ماذا أعددت لها؟ نعم. تمر: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ورد أثر أو حديث، الله أعلم بصحة، ما راجعت، لكن الطلاب ما أرسلوه، فكأنه بالغالب ضعيف. مسند أحمد نتذكر الحمد لله ما أرسله الطلاب، ما لم يرسلوه. جيد، يعني كان مشروع طيب ذاك، فهذا لم يرسله الطلاب، في الغالب سيكون ضعيف، ضعفه محقق المسند. جاءوا سألوا إبراهيم عن الساعة، رد نوح، ردهم إلى إبراهيم، إبراهيم سألوا عن الساعة، ردهم إلى موسى، موسى سألوا عن الساعة، ردهم إلى عيسى، فعيسى عليه السلام قال: سأنزل في آخر الزمان وأقتل الدجال، ثم يخرج يأجوج ومأجوج، ثم ستكون الساعة كالحامل المتم. بعد يأجوج ومأجوج قال كالحامل. وهنا عيسى ما أخبرهم متى الساعة، لكن أخبرهم عن أماراتها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سأخبرك عن أماراتها، أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. نعم. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. الغيب ذكروا معنيه، ورجح ابن كثير أنه المال. نعم، لاستكثرت من الخير المال، قال لا كسبت ولابتعدت عن المخاطر التي تأتيني. وفي معنى ذكره أولا: نعم، لعملت عملا صالحا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. لكن ابن كثير قال هذا خطأ، لا أكثرت من عمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمله ديما مستديم على وتيرة واحدة، كأن الساعة بين عينيه، فالراجح هذا، لا استكثرت من الخير يعني ابتعدت عن الشرور ولم يأتيني ولم يهزم في أحد، ولكن ما يعلم الغيب. رد على من يقول ومن علومك علم اللوح والقلم. نعم تمم. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. يعني حملا خفيفا، عفوا قاطعكم من أجل الاختصار، خفيف ليس فيه مكابدة، ثم لما يكون في الأشهر الأخيرة يبدأ التعب. نعم. فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. ذكر ابن كثير أن بعضهم قال نزلت في آدم وحواء كما ذكرنا، وأنه كان لا ينجب، فحملت حواء، فجاء إبليس قال لئن لم تسمي عبد الحارث لا أجعلن له قرنين أي فيشق بطنك. فقالوا عبد الحارث، سموا عبد الحارث يعني عبد الشيطان، وقال هذا معلم من ثلاثة أوجه: أولا مخالف لترجيح الحسن، الحسن رجح أن هذا من ذرية آدم وليس آدم المقصود، راوي الحديث لو كان عنده هذا الحديث ما تركه وفسره بالذرية. ثم فيه راوي يعني ليس بالقوي، وعلة ثالثة كذلك يعني أنه من قول الصحابي سمرة. والراجح حتى قال ابن كثير هذا من الإسرائيليات، وابن عباس مرة رواه ومرة جعله عن أبي بن كعب، يعني فسمرة ربما أخذ من الإسرائيليات قال ابن كثير، وابن عباس إنما أخذه من أبي بن كعب، وابن أبي بن كعب روى إسرائيليات، فلا يصح يعني لا يصح. نعم تمم. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. الأنداد والأصنام، وهذه الأنداد لو سلبتهم الذبابة شيئا من حقير الطعام وطارت به ما استطاعوا أن ينقذوه لو اجتمعت الآلهة كلها ولا أنفسهم ينصرون. حتى قالوا أن معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن جبل كان شابين أسلما، وكان عمرو بن الجموح على الشرك وكان له صنم، فيأتيان ويضعان عليه العذرة من التخانة بها، ويأتي وينظف ويطيبه ويعطيه سيف يقول انتصر انتصر. فجاءوا المرة فربطوه بجرو كلب ميت ودلوه في البئر، فجاء عمرو بن جموح فرآه مدلى في البئر قد ربط بجرو، فعلم أنه كان على باطل ثم أسلم فحسن إسلامه وقتل يوم أحد شهيدا. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. هذه الأصنام لا تسمع. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم. يعني هذه الأصنام يزعمون أنها لأولياء صالحين، هؤلاء عباد أمثالهم، ألهم أرجل يمشون بها، أم لهم أيد يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. نفس المعنى، في بعض الأنبياء ذكر ذلك، ذكر ذلك كأنه شعيب، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. قيل نزلت في الأصنام، وقيل هي في الكفار في المشركين، لكن في الأصنام أولى، لأن الآية تتكلم عن ذم الأصنام وأنها لا تنفع ولا تضر. وكذلك فتراهم ينظرون إليك، لها أعين لكن وهم لا يبصرون. نعم تمام. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. هود عليه السلام، أنا قلت شعيب، هود عليه السلام طلب منهم كذلك، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. خذ العفو وأمر بالعرف، خذ العفو ما عفا من أخلاق النفس، يعني اقبل منهم، لن تجد إنسان على ما تريد إلا القلة، يعني إلا القلة، وإلا الأعراب ومن ومن لن تريدهم يجاهدون، ربما ما جاهدوا، تريدهم ينفقون ربما ما أنفقوا. خذ العفو من أخلاق الناس، ما نعم نقول إيش أنا أعبر، سنحت به أنفسهم من ما جادت، جادت، أريد كلمة جادت، جادت به أنفسهم. خذ العفو، تقبل الشيء القليل، وأمر بالعرف المعروف، وأعرض عن الجاهلين. حتى قال عمر لما كان عيينة بن حصن دخل على عمر استاذن له الحر ابن قيس ابن أخيه، قال يا عمر إنك لا تعطي الجزل ولا تقسم بالعدل، فهم به عمر، فقال الحر بن قيس وكان من العلماء صح من العلماء الذين يدنيهم عمر، يا أمير المؤمنين خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين، عمه لكن سماه جاهل، عمر سيفتك به. فما تجاوزها عمر وكان وقافين عند كتاب الله. نعم تمم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، استعاذة يعني اللجوء إلى الله عز وجل، طلب العوز. نعم تمم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. إذا مسهم طائف، طيف، قرأ آخرون طائف، وجاء في حديث بعضهم فسره بالغضب، بعضهم فسره بالشيطان، مس الشيطان والصرع، بعضهم فسره بالهم والذنب، المهم جميعه من الشيطان، عرفوا أن هذا من الشيطان، تذكروا فإذا هم مبصرون، رجعوا للحق. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. المد الزيادة، يزيدونهم في الغيب، لا يكتفون منهم بما بلغوا من الشرور، بلغوا مبلغ لا يريدونهم. ما يكفي الشيطان يفتح لك باب من المعصية واحد، لا يريدك أن، لذلك اقطع باب المعاصي، وإذا عصيت سارع في التوبة والشبهة ابتعد عنها لأنها باب للمعاصي. نعم. وإذا لم تأتهم، وإذا لم تأتهم بآيتهم قالوا لولا اجتبيتها، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. لماذا لم تتلقى الآية يطلبون منهم؟ لأنه هو الذي يعني يأتي بالآيات، الآيات عند الله عز وجل. قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، عبد، هذا بصائر. القرآن الكريم أعظم معجزة، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. نعم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. لما ذكر رب العزة أن القرآن بصائر، أمرهم أن لا يكونوا كالمشركين يعرضوا عن سماع القرآن، لا، اسمعوا إذا قرأ. وآكده، آكده سلمكم الله استماع في الصلاة، بل بعضهم حملها على الصلاة، وبعضهم قال إذا جاءت آية خوف تخويف أحب لكم السكوت، أحب لكم السكوت في غير الصلاة. أما في الصلاة ملزم بالاستماع، وخطبة الجمعة قالوا كذلك ملزم بالاستماع لما يتلو الخطيب. وأنصتوا لعلكم ترحمون. نعم، تمم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. نسجد. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، هذا رغبة ورهبة، بالغدو والآصال. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون جهر من القول بالغدو والآصال، قيل قبل أن تفرض الصلوات الخمس كان عليهم في أول النهار وآخره، ثم فرضت الصلوات الخمس. تضرع وخيفة يعني لا تجهر بالدعاء ولا تكون من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، لما أمره رب العزة بالإكثار من دعائه نبههم على فضيلة الملائكة وأنكم تشبهوا بهم في كثرة طاعتهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. قيل الأنفال الغنائم، نزلت في بدر، وقيل هذه قبل تخميس الغنائم. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما اختلف الصحابة، بعضهم قال بقينا مع رسول الله، بعضهم قال لحقنا العدو، بعضهم قال كذا، نحن أخذناها. فأنزل رب العزة يسألونك، وصار خصومة بين الصحابة، يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول. ما نهل التخميس حتى سعد لما أخذ سيف قال ارجعه حيث أخذته، سعد بن وقاص، فرجع يا رسول الله نفلنيه، قال ارجعه إنه ليس لي ولا لك. ثم لما رب العزة أنزل هذه الآية قال وهب إنه لي فهو لك. يسألون عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول. وقيل الغنيمة أنهم أعلمهم رب العزة بتخميس الغنيمة أقوال يعني. نعم تمم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. يعني تمم. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. يعني سميت الأنفال أنفال، النفل هو الإحسان، فرب العزة أحسن على هذه الأمة في إباحة الغنائم لهم، فسميت الغنائم أنفال أنفال، وهي تقسيمها على ما جاء به الكتاب والسنة. إنما المؤمنون إذا ذكر الله وجلت قلوبهم خشعت وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. يعني الذي لا يزيده تلاوة القرآن إيمان ولا يخشع يراجع إيمانه، يعني فيه ضعف ما عنده فهم. ولا معاني القرآن كلما قرأتها ازددت إيمانا، ازددت عملا، رقة، خشوعا. ثم وصفهم رب العزة مع هذه الرقة أنهم يقيمون الصلاة وينفقون. نعم تمم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. يعني اليوم لا تلوموننا جهدنا اختصارا، لكن ظاهر كذلك ابن كثير تفسير يعني ينقل أقوال السلف والخلاف، فما أحببنا أن نمر عليه. والفرق يعني نصف ساعة، اليوم إن شاء الله تخرجون بدري مبكر، والبقية يعني سيكون بإذن الله مكرر وأسهل. نحاول ما سبق أن لا نقرأه. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. قيل نعم يجادلونك، طبعا الصحابة لما اختلفوا قال في الغنائم تشاحوا وجعل رب العزة القسمة له ولرسوله وقسمها العدل، فكان هذا هو المصلحة التامة. كذلك يخبرهم رب العزة أنكم كرهتم الخروج، أو بعضهم تمنى أن تكون القافلة هي التي يعني يدركونها ولا يريدون القتال. إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون لو أن غير ذات الشوكة تكون لكم قافلة، ما يريدون القتال. بعضهم قال نزلت المشركين في خطاب للمشركين وأنهم هم الذين ما يريدون القتال ويخافون من القتال، لكن ابن كثير وابن جرير قالوا خطأ بعيد هذا القول، قالوا بعيد بتعبير مني كلمة بعيد على معنى كلامهم، وأن الآية ظاهرها نزلت في بعض أهل الإيمان، حتى قال المقداد يا رسول الله لما شاورهم والله لو خضت بنا كذا وبلغت بنا برك الغماد لذهبنا معك، والله لا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا. حتى قال بعض الأنصار تمنينا أن قلنا مثل المقداد، وسعد بن معاذ قال مثل ذلك، يا رسول الله تجدنا صدقا عند اللقاء، والله أرجو أن يقر الله عينك بنا، سر حيث أمرك الله سعد بن معاذ. وهكذا ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. نعم تمم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. فبات النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله ويدعو الله ويدعو الله طول الليل حتى سقط رداؤه، فجاء أبو بكر كفاك مناشدك ربك سينجز لك ما وعدك، فبشره رب العزة ورأى الملائكة ألف من الملائكة مردفين، هذا تلو الآخر، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم لمقاتل القوم، فلم يخطئ أحدهم الموضع الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. حتى ورث الحديث جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم قال ما تعدون من شهد بدر؟ قال أفضلنا من أفضل المسلمين. قال كذلك من شهد بدر من الملائكة، وما جعله الله إلا بشرى، خدوم الملائكة بشرى، وإلا يستطيع رب العزة أن يخسف بقريش كما خسف بعاد والأمم مكذبة. نعم تمم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. فنزل نعم تمام. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. فأصابهم النعاس. الآية إنما هي في سياق قصة بدر، وقع النعاس في بدر، وكذلك في أحد النعاس وقع، أمر مشهور في أحد. كأن رب العزة يجعل للمؤمنين لما يشتد عليهم الخوف النعاس لتطمئن قلوبهم، وأنزل مطر كذلك لتثبيت الأقدام وليطهرهم. تعرف أنت مطر في ذلك الوقت الشديد وعدو أمامك، يحصل لك طهارة خارجية وتثبيت لقلبك كذلك، تثبيت لقلبك كذلك. الأرض رملية هنا فثبتت هنا. قال ويذهب عنكم رجز الشيطان من وسوسة أو خاطر سيء، وهو تطهير الباطن، كقول الله عز وجل عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة، هذا زينة في الظاهر، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، مطهر لما كان من غل أو حسد أو تباغض، هذا زينة الباطن. تمم. يعني كذلك سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق على الرقاب واضربوا منهم كل بنان كل مفصل. نعم تمم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فعلا أن هذه نصيحة، يعني تعرف أنت لما تواجه عدو ويبدأ هذا يفر وهذا يفر، أنت أخذت الجبنة وأخذت النطيحة والمتردية معك، ماذا تنتفع؟ الشجعان سيخافون لما يروا الناس تفر، لا، خذ معك الذي يثبت. لذلك ابتلاهم من بشرب النهر؟ طالوت، طالوت ابتلاهم بشرب النهر، ما يريد يتجاوز النهر معه إلا من كان صادق، ومع ذلك الصادقين تذكرون بعضهم يعني ضعف لما رأى كثرة العدو، وكانوا في عداد أهل بدر. إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، زحفا هذه مقصودة، يعني زحف، عدو زاحف عليك يعني غير خائف، فهذا في هذا الحال فلا تولهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره، تهديد من رب العزة، إلا متحرفا لقتال، متحرف لقتال يريد أن يخادع العدو، أو متحيزا إلى فئة، يريد أن يذهب إلى فئة أعظم في طرف الجيش، فقد باء بغضب من الله. ما ذكر الغضب إلا في أشياء عظيمة، هذا منها الفرار من الزحف، حتى الاستئذان، استئذان بعض الناس يتصل يكون ملتحق بجيش، والله أنا استأذنت القائد، والقائد يرى هذا الرجل يعني أني أنا ذاهب لكن استأذنك مجاملة، خطر هذا، ما يعرفون الناس معنى القتال ومعنى الجهاد، ما يعرفون، أنا ذاهب جئت أستأذنك، إيش يسمونه؟ مجاملة، رش الرذاذ في العيون فقط. فالقائد يقول اذهب اذهب اذهب اذهب، ولم يبقى معه، كانوا 10,000 ما بقى معه إلا 100، هل هذا جهاد؟ فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. بعضهم قال عن الصحابة في آخرين أن هذا كان في أهل بدر خاصة، لا يجوز لهم الفرار لأنه لا فئة لهم، وبعضهم قال هذه عامة. حتى لما حصل نوع هزيمة مع الفرس قال عمر هلا جئتم إلي فأنا فئتكم، لماذا يعني ثبتتم حتى أخذ العدو منكم مقتل، قتل كثير، هلا رجعتم إلي أنا فئتكم. نعم تمم. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم، ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. يرجع رب العزة النصر له، كما ذكر أن النصر ليس بكثرة الملائكة، كذلك بعد الهزيمة فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت لما رمى النبي صلى الله عليه وسلم فما بقي أحد إلا سقط في عينه. نعم تمم. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. قيل نزلت في استنصار المؤمنين، تستفتحوا بالنصر، وقيل نزلت في الكفار، أبو جهل قال اللهم أقطعنا للرحم وآتانا، نعم هكذا، أقطعنا للرحم كذا، ها، نعم، وآتانا بما لا نعرف أينا يعني يقصد أينا كان. نعم أحسنت. فأحنه الغداء، فأحنه الغداء، أحنه يعني أمته وأهلكه. فكان هو المستفتح، استفتحوا أقوام سابقة فأتنا، طلبوا من أقوامهم العذاب. نعم تمام. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. قال قيل مراد المشركون، حذر الرب العزة أهل الإيمان أن يكونوا مثلهم صم وبكم وليست عندهم عقول. وقيل نزلت في المنافقين، لا منافق تشمل أهل الشرك وأهل النفاق كلهم مسلوب الفهم. نعم تم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فإذا دعيت لما يحييك بادر، ما تدري شخص أراد يتصدق يبني مسجد، ما رأيك؟ قلت الآن بادر بإخراج بناء المسجد المبلغ من الغد. والله شوف يحول بين المرء وقلبه، فربما فيك هم الخير افعل، لا تعجل يضعف القلب والشيطان ينفخ فيك. نعم تمم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واتقوا فتنة لا تصيبن، اختبار ومحنة، لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لا يخص رب العزة بها المعاصي ولا من باشر الذنب، بل يعمهما كله. ولا تدفع ولا ترفع. قيل للزبير بن العوام تركتم خليفة رسول الله يقتل وجئتم ضيعتم الخليفة الذي قتل ثم جئتم تطلبون بدمه. فقال الزبير إن قرأنا القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لم نكن نحسب أن أهلها حتى وقعت منا حيث وقعت. صحابة واتقوا فتنة دخل، والله المستعان. وابن عباس قال أمر الله المؤمنين أن لا يقروا المنكر، لأن إذا أقروا المنكر جاءتهم الفتنة أيضا. قال ابن كثير والقول، نعم ايش عندكم، بان هذا التحذير يعم الصحابة وغيرهم، يعم الصحابة وغيرهم، وان كان الخطاب معهم هو الصحيح، ويدل على ذلك الاحاديث الواردة في التحذير من الفتن. نعم تمام. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يعم الصحابة وغيره. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض، قليل كنتم، تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تخون، لا تخونوا، لا تخ، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. قيل نزلت في أبي لبابة ابن المنذر لما أرسله عبد المنذر، لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لبني قريظة، فقال لهم إنه الذبح، أخبرهم بما كان يريد النبي صلى الله عليه وسلم منهم، ثم إنه ندم وربط نفسه بسارية، قال والله لا يحل رباطي وقيدي إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وندم أشد الندم. يا الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول. وقيل نزلت في حاطب بن أبي بلتعة، كتب لقريش أن محمد يقصدكم، ويا الذين آمنوا لا تخونوا، وتاب، تاب وبين له النبي صلى الله عليه وسلم خطأه، وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. نعم تمم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. فرقانا مخرجا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فصلا بين الحق والباطل، ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فأرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، قتل النبي صلى الله عليه وسلم قريش، أرادوا قيده، فقال بعضهم لا تفعلوا، والله لا يخرجه أصحابهم بين أظهركم، ثم اتفقوا على قتله أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم وحماه رب العزة. نعم في قصة الهجرة. نعم. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قيل وأنت فيهم بين أظهرهم، وقيل وهم يستغفرون أهل الإيمان، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. المهم لما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل الإيمان من مكة، رب العزة سلط نبيه كما حصل في بدر. نعم. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه، إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. كما ذكرنا عذبهم رب العزة بالقتل، قتل صناديدهم في غزوة بدر، ليسوا أولياء للبيت، صلاتهم عند البيت مكاء صريخ وتصدية. إيش قال تصدية عندكم؟ قال تصدية، المكاء قال الصفير، والمكاء الصفير، والتصدية التصفيق. ها؟ صدهم للناس عن سبيل الله وتصدية، وقيل تصفيق، تصدية التصفيق وتصدية، تصلح تصلح. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، ما حل لهم في بدر. نعم تمم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. يعني عفوا ما جمعوا لما أبو سفيان حربهم، قالوا القافلة، وجمعوا أموال لقتال المسلمين في أحد. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقون ثم تكون عليهم حسرة. يعني لا تخف يا مؤمن، إذا أنت أخلصت وبذلت جهدك، فالكفار مهما جمعوا ومهما دفعوا من الأموال تكون عليهم حسرة، سينفقونها، يريدون إبادة المسلمين، لكن رب العزة حافظ. نعم، ليميز الله، ليميز الله الخبيث من الطيب، واجعل الخبيث بعضه على بعض، فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. حتى قال ابن كثير: وعلى كل تقدير، فهي عامة لما ذكر نزولها في قريش وأنهم جمعوا، قالوا على كل تقدير فهي عامة، وإن كان سبب نزولها خاصا فقد أخبر، يعني عامة إلى قيام الساعة، كل ما جمع الكفار أموال للكيد في الإسلام تكون عليهم حسرة. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. نعم. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن ينتهوا فإن الله بما يعملون بصير. قيل سنتنا بما فعلنا بالكفار في بدر، وقيل في الأمم السابقة. نعم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن ينتهوا فإن الله بما يعملون بصير. قيل لابن عمر: ما لك لا تقاتل، ورب العزة يقول ونعم حتى لا تكون فتنة. قال: قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة، وأنت وأصحابك تقاتلون لكي تكون فتنة. كان قتال بين المسلمين، ما أراد الدخول فيه ابن عمر. نعم. ويكون الدين كله لله. نعم. توحيد. نعم. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم، نعم المولى ونعم النصير. انتهينا، إن شاء الله نكمل غدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. شوف شاور نفسك يلا.